بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، فاللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. وصل بنا الكلام في دروسنا في العقائد الشيعية إلى مباحث النبوة والإمامة، وكان الدرس الماضي أول درس تناولنا فيه بداية هذا الموضوع. الكلام الذي ذكرته في الدرس المتقدم يشتمل على عدة مطالب، أهمها الكلام في تصنيف وترتيب موضوعات الاعتقاد، حيث ذكرت السر في ترتيبي لموضوعات الاعتقاد، أن جعلت العدل والتوحيد في مبحث واحد، وكذلك جعلت النبوة والإمامة في مبحث واحد، وبينت بأن الترتيب الشائع إنما هو ناتج بسبب اختلاف آراء المذاهب المختلفة التي شذت عن طريقة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك مباحث العقائد حفرتها في ثلاثة مطالب: مبحث التوحيد والعدل هذا المبحث الأول، والمبحث الثاني مبحث النبوة والإمامة، والمبحث الثالث مبحث المعاد. المطلب الثاني الذي ذكرته دليل الحكماء ودليل الفلاسفة من علماء الإمامية ومن علماء شيعة أهل البيت عليهم السلام في وجوب وفي ضرورة وجود الحجة المعصوم الكامل، والمراد من الحجة النبي أو الإمام كما بينت ذلك. بينت دليلهم وشرحت المقدمات التي اعتمد عليها دليل الحكماء في هذه المسألة. المطلب الثالث أيضا الذي أشرت إليه من جملة المطالب المهمة في الدرس الماضي ما جاء مذكورا في كتاب الكافي الشريف، وبالخصوص في عنوان الفصل الأول من فصول كتاب الحجة، حيث جعل شيخنا الكليني رحمة الله عليه عنوان هذا الباب: باب الاضطرار إلى الحجة. بينت معنى الاضطرار وبينت معنى الحجة، وكذلك قرأت على مسامعكم الرواية الأولى من روايات هذا الباب وبينت معناها بشكل إجمالي. وأنا ذكرت لكم السبب في اختياري لكتاب الكافي الشريف، والسبب في اختياري للروايات التي وردت في هذا الكتاب الشريف، السبب هو أن الشيخ الكليني رحمة الله عليه ابتداء من عنوان هذا الفصل وانتهاء بالتفاصيل التي جاءت في الروايات التي اختارها رحمة الله عليه، أهم المطالب التي تتعلق بمبحث الاستدلال وفي مبحث الدليل على ضرورة وجود الحجة جاءت مذكورة في الروايات التي اختارها وثبتها في هذا الباب. وإلا فالكتب التي كتبها علماء الإمامية كثيرة في هذا الباب. على سبيل المثال، إذا أردت أن تراجع كتاب الألفين للعلامة الحلي رحمة الله عليه، والذي جمع فيه أعدادا هائلة من الأدلة، أصل الكتاب يشتمل على 2000 دليل، 1000 دليلا لإثبات إمامة سيد الأوصياء، و1000 دليلا لبطلان خلافة الأول والثاني وسائر خلفاء الجور لعنة الله عليهم جميعا. فعلا الكتاب الموجود الآن، النسخة الموجودة الآن والمتوفرة، لا يوجد فيها هذا العدد الكثير من الأدلة، لكن هناك مئات ومئات من الأدلة أوردها العلامة الحلي رحمة الله عليه في مسألة إثبات إمامة سيد الأوصياء وفي مسألة إثبات إمامة الأئمة بنحو عام، باعتبار الكلام بنحو المصداق وبنحو الخصوص عن سيد الأوصياء. وأورد كذلك في آخر الكتاب مجموعة من الأدلة، أيضا مجموعة كبيرة من الأدلة تتحدث عن إثبات إمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن كانت هذه الأدلة التي ذكرها متداخلة، يعني إذا أردنا أن ننظر إليها بعين الدقة وبعين التفحص العميق، هذه الأدلة الكثيرة التي أوردها متداخلة، ربما ترجع إلى عدد قليل من الأدلة. هذه تفريعات أدلة، وعلى نفس الدليل تتفرع تفريعات أخرى هو يجعلها تحت عنوان الأدلة رحمة الله عليه. على أي حال، المقصود هذا الكتاب وغيره، هناك كتب أخرى لكنني أشرت إلى هذا الكتاب لاشتماله على عناوين لأدلة كثيرة جدا أكثر من سائر الكتب الأخرى. وإلا الكتب الكلامية الأخرى التي كتبها علماء الإمامية كثيرة جدا، لكنها لم تبوب بهذا التبويب الذي بوبه العلامة الحلي في كتاب الألفين. هذه الأدلة على كثرتها وعلى كثرة فروعها، إذا أردنا أن نبحث عن أصلها وعن جذورها، تقريبا جذور هذه الأدلة وأصول هذه الأدلة مردها إلى مجموعة من الروايات وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأفضل هذه الروايات وأوضحها، إنما أقول أفضلها من جهة النقل، لأن الراوي في بعض الأحيان، وإلا كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يتطرق إليه النقص، كله في درجة الأفضلية، كلامكم نور، لكن في بعض الأحيان تكون هناك رواية مبسوطة وواضحة ومبينة بسبب الناقل، الناقل يكون عنده القدرة على الحفظ الدقيق، أو تكون له القدرة على نقل المعنى بأسلوب واضح وجزل وبين، وبعض المعاني إذا لاحظنا فيها شيء من القصور في التعبير هذا راجع لنفس الناقل، إما الناقل ذاكرته ليست حادة وقوية بحيث لا يتمكن من حفظ المطالب بالشكل الدقيق، وإما أن يكون عنده قصور في التعبير باعتبار أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أجازوا لأصحابهم، أجازوا للشيعة أن ينقلوا الروايات والأحاديث عنهم بالمعنى. يعني إذا كان الإنسان يصيب المعنى حينما يسأل الإمام عليه السلام ويقول له يا ابن رسول الله أنا أنقل الحديث فأغير فيه عنه، قال تصيب المعنى، إذا كان هناك إصابة للمعنى فالإمام أجاز لأشياعه بإصابة المعنى. إذا كان الناقل على أساس أسلوبه وتعبيره ينقل نفس المضمون نفس الكلام نفس المعنى فهذا مجاز فيه. على أي حال لا أريد الدخول في هذه التفصيلات، مقصودي إن السبب في اختياري لكتاب الشيخ الكليني بعد مراجعتي كل كتب الكلامية، كل الكتب التي كتبها علماؤنا في هذا الباب في مسألة إثبات الإمامة وفي مسألة إقامة الأدلة على ضرورة وجود الحجة، على ضرورة وجود الإنسان الكامل المعصوم النبي أو الإمام صلى الله عليهما وآلهما. بعد مراجعة كل الكتب أو أكثر الكتب تقريبا كل الأدلة مردها إلى مجموعة من الروايات الشريفة التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذه الروايات أفضلها وأوضحها، ذكر الكثير منها مجموعة منها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي الشريف. رواية أخرى من الروايات التي أوردها، أنا ما أريد أن أقرأ وأن أتلو على مسامعكم تمام ما ذكره الشيخ الكليني، وإنما أختار بعضا من هذه الروايات بحسب ما يناسب المقام. في الدرس الماضي قرأت الرواية الأولى من روايات هذا الباب. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة عن يونس بن يعقوب قال: كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه، منهم حمران بن أعين، كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه منهم حمران بن أعين ومحمد بن النعمان وهشام بن سالم والطيار، وجماعة فيهم هشام بن الحكم وهو شاب، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد؟ عمر بن عبيد من أئمة المخالفين لأهل البيت، وعمر بن عبيد من علماء المخالفين لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، من الشخصيات العلمية المرموقة في زمانها بين الناس في البصرة. يا هشام، ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد وكيف سألته؟ فقال هشام: يا ابن رسول الله، إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك. فقال أبو عبد الله: إذا أمرتكم بشيء فافعلوا. قال هشام: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد، بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة، فعظم ذلك علي. بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد، مراد هشام هنا ما كان يدعيه من عدم ضرورة وجود الإمام للخلق، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينصب إماما لخلقه، هذا المراد، هذا الكلام الذي كان يدعيه عمر بن عبيد. بلغني ما كان فيه عمر بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة، فعظم ذلك علي، فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة، فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمر بن عبيد وعليه شملة سوداء متجر بها منصوف. الشملة شيء يشبه العباءة، يشتمل بها يعني يجعلها على بدنه، وعليه شملة سوداء متجر بها منصوف وشملة مرتد بها، والناس يسألونه، فاستفرجت الناس فأفرجوا لي، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي، ثم قلت: أيها العالم، إني رجل غريب، تأذن لي في مسألة؟ فقال لي: نعم. فقلت له ألك عين؟ فقال يا بني أي شيء هذا من السؤال وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت هكذا مسألتي. فقال يا بني سل وإن كانت مسألتك حمقاء. قلت أجبني فيها. قال لي سل. قلت ألك عين؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قال أرى بها الألوان والأشخاص. قلت فلك أنف؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أشم به الرائحة. قلت ألك فم؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أذوق به الطعم. قلت فلك أذن؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قال أسمع بها الصوت. قلت ألك قلب؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أميز به كلما ورد على هذه الجوارح والحواس. قلت أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ فقال لا. قلت وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشك، فيستيقن اليقين ويبطل الشك أو ويبطل الشك. قال هشام فقلت له فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح. قال نعم. قلت لا بد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح. قال نعم. فقلت له يا أبا مروان، هذه كنية عمر بن عبيد، يا أبا مروان فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه ويتيقن به ما شك فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. قال فسكت ولم يقل لي شيئا، ثم التفت إلي فقال لي أنت هشام بن الحكم؟ فقلت لا، وجوابه على التقية هنا. قال أمن جلسائي؟ قلت لا. قال فمن أين أنت؟ قال قلت من أهل الكوفة. قال فأنت إذن هو. ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتى قمت. قال فضحك أبو عبد الله عليه السلام وقال يا هشام من علمك هذا؟ قلت شيء أخذته منك وألفته. فقال هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. الرواية واضحة صريحة بينة، لا تحتاج إلى بسط في القول لبيان معناها ولتوضيح مضمونها. الرواية هكذا جاء الاستدلال فيها. هشام يوجه أسئلته إلى عمر بن عبيد، يسأله عن حواسه، سأله عن عينه، سأله عن أنفه، عن فمه، عن أذنه، سأله عن هذه الحواس التي يتحسس بها الإنسان ما حوله من الأشياء. سأله عن هذه الحواس وسأله عن وظائفها، وظيفة العين للرؤية ووظيفة الأنف للشم وهكذا سائر الحواس الأخرى. ثم سأله عن القلب، والقلب هنا المراد من القدرة التي يتمكن الإنسان بها من تمييز ما يرد عليه من حواسه أو من غير حواسه، القدرة الإدراكية عند الإنسان. في بعض الأحيان هذه كلمة القلب في بعض الأحيان تطلق على عقل الإنسان في اللغة وفي الاصطلاح، حتى في لغة العرب كلمة القلب تطلق على عقل الإنسان، في اللغة هذا المعنى ورد، وورد هذا المعنى في آيات الكتاب الكريم أيضا، وورد هذا المعنى كذلك في اصطلاحات الحكماء. القلب في بعض الأحيان يراد منه العقل، وفي بعض الأحيان يراد من القلب هذا العضو الصنوبري الشفي الموجود في القفص الصدري، مضخة الدم في بدن الإنسان. في بعض الأحيان يراد من القلب هذا العضو الصنوبري الشكل الكمثري الشكل الذي قاعدته إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل، مضخة الدم في البدن الإنساني. في بعض الأحيان يراد من القلب المراد منه البصيرة أو المراد منه الوجدان في أحيان أخرى. على أي حال، المراد هنا من القلب في كلام هشام ابن الحكم في سؤاله لعمر ابن عبيد، مراد من القلب القوة الإدراكية عند الإنسان، القوة التي يحتكم إليها الإنسان في تمييز مدركاته، في تمييز معلوماته. ففي البداية سأل ابن عبيد عن حواسه وعن وظائفها، بعد ذلك سأله عن القوة الإدراكية التي أودعها الله عند الإنسان، سأله عن القلب وما تفعل بالقلب، قال له أميز به ما شكت فيه الجوارح، لأن هذه الحواس هذه الجوارح قد تصطدم بالأشياء، تتلاقى مع الأشياء وتلتقي بالأشياء وتصطدم بالأشياء التي من حول الإنسان، لكن في بعض الأحيان هذه الحواس قد تخطئ، وفي بعض الأحيان تصيب، وفي بعض الحالات يصيبها الشك والحيرة. في بعض الحالات هذه الحواس قد تعطيك نتيجة، نتيجة محسوسة وحسية، لكن هذه النتيجة تخالف الواقع. ظواهر كثيرة موجودة في حاسة البصر، في حاسة الشم، في حاسة السمع، كثير من الحالات هذه الحواس تعطينا نتائج، لكن وقد نصدق بهذه النتائج، لكن في الواقع هذه النتائج غير صحيحة. في بعض الأحيان تعطينا نتائج صحيحة، وفي بعض الأحيان تبقى هذه الحواس متحيرة مترددة في حالة شك في النتائج التي وصلت إليها. فهذه القوة المودعة عند الإنسان التي يميز بها فيما يدركه من طريق الحواس والتي عبر عنها بالقلب، هنا هشام يسأل ابن عبيد أنه وما تصنع بالقلب، قال أميز ما ورد على الحواس وشكت فيه، بعد ذلك يسأله يقول يعني أن القلب بمثابة الإمام لهذه الحواس. هذه مجموعة من الحواس الله سبحانه وتعالى خلقها في بدن الإنسان، خلقها لهذا المخلوق البشري، مجموعة من الحواس لها وظائف، وفي بعض الأحيان يصيبها الشك، يصيبها الحيرة، لذلك الباري سبحانه وتعالى جعل لها إماما ترجع إليه في شكها وحيرتها. لذلك على هذا الكلام يرتب عليه كلاما آخر، قال له يا أبا مروان، الله سبحانه وتعالى لما جعل لك هذه الحواس والجوارح ما تركها تبقى على حيرتها وشكها، مع أن الإنسان مخلوق واحد، فرد واحد، والحواس معدودة، عدة حواس، حواس معدودة قليلة، والإنسان مخلوق واحد، ونصب له من يميز الشك في هذه الحواس. قال له فهذا الخلق هذه الأعداد الكثيرة من الناس، هذه الأعداد الهائلة من الناس التي تختلف في مداركها العقلية، التي تختلف في قدراتها العلمية، التي تختلف في مداركها ومعارفها الوجدانية، في جميع مستويات الإدراك البشري الناس يختلفون، تختلف مراتبهم، تختلف أمزجتهم، تختلف طباعهم، تختلف مهاوي نفوسهم، تختلف أذواقهم. هؤلاء الأعداد الهائلة من البشر الباري سبحانه وتعالى يتركهم من دون إمام، لذلك سكت عمر بن عبيد، سكت لأنه حينما سكت لا يريد أن يقر بأن هذا الخلق عقلا لا يمكن أن الباري سبحانه وتعالى يتركهم من دون إمام، يتركهم من دون حجة يبين لهم الطريق، يتركهم من دون حجة. وقلت الحجة أعم من الإمام، المراد من الحجة النبي أو الإمام صلى الله عليهما وآلهما. هذه الرواية الثالثة التي ذكرها شيخنا الكليني رحمة الله عليه، وهذه الرواية إنما هي تسريع على الدليل الذي ذكرته في الدرس الماضي. الإمامية في مسألة الإمامة يستدلون بدليل العقل فقط، وما ورد من أدلة الناقل يعتبرونه كاشفا عن الأدلة العقلية أو فروع للأدلة العقلية. ربما هناك من المذاهب الأخرى من استدلوا بالنقل، مثلا أبناء العامة استدلوا بالنقل على الإمام، الإمام التي هي بنظرهم بحسب ما يعتقدون. كل الفرق وكل المذاهب تعتقد بالإمامة، لكن كل فرقة وكل مذهب نظرها الخاص بها، أولا لمفهوم الإمامة وكذلك للمصادق الذين يكونون مظاهر للإمامة بين الناس، وإلا كل الفرق وكل المذاهب تذهب إلى الإمامة، لكن كل فرقة وكل مذهب بحسب نظرها في مفهوم الإمامة وبحسب نظرها. نعم هناك بعض الفرق من الخوارج لا يذهبون إلى ضرورة الإمامة، لكن أبناء العامة حينما يقولون بالإمامة ويقصدون بالإمامة هؤلاء خلفاء الجور الذين حكموا، يقولون أن وجوب الإمامة وضرورة الإمامة نحن نستدل عليها من الناقل لا من العقل. أما علماء الإمامية بشكل عام استدلالهم على مسألة الإمامة كما بينت في الدرس الماضي أن الإمامة لطف من اللطف الإلهي، ولذلك يستدلون عليها من طريق العقل فقط. أما سائر النقولات الواردة هذه النقولات تكون بمثابة كواكب، تكون بمثابة كواشف تكشف عن المعنى العقلي المودع في باطن الإنسان، وإلا هي هذه المسألة مسألة فطرية، كل مخلوق في داخله يستشعر أنه بحاجة إلى من يكمل نقائصه، إلى من يكمل النواقص التي تكثر فيه كل مخلوق من المخلوقات، وكل مخلوق بحسبه يحتاج إلى المكمل الذي يكمله، وهذه قضية أصلا فطرية وقضية وجدانية يستشعرها كل إنسان. على أي حال، فهذه الرواية التي ذكرتها قبل قليل، المجادلة والمناقشة التي حدثت بين هشام ابن الحكم وبين عمر ابن عبيد تقريبا تسريع على نفس دليل الحكماء الذي ذكرته فيما سبق، تسريع على نفس الدليل العقلي، لأن الدليل العقلي هكذا كانت مقدماته بشكل موجز، كمال الباري وقدرته، هذه المقدمة الأولى، كمال الباري وقدرته ولطفه، والمقدمة الثانية أن هذا المخلوق بطبيعته يحتاج إلى العيش مع أبناء جنسه، الإنسان بطبيعة حاجاته، وإلا لا يمكن أن نتصور أن الإنسان تتكامل حياته الدنيوية، حياته المعاشية، حياته الأخروية من دون أن تكون له علائق ومباشرة، ومن دون أن تكون له ممازجة مع سائر أبناء جنسه. هذا المعنى تحدثت عنه، فلما كان الإنسان بحاجة إلى ممازجة ومخالطة مع أبناء جنسه حينئذ سيحدث تزاحم، تزاحم على حفظ المصالح، تزاحم على تحصيل المنافع وهكذا، وعلى دفع المضار، فلا بد من وجود تقنين، لا بد من وجود قانون، هذا القانون هو الذي يحفظ للناس حقوقهم، وحينئذ تتكامل الحياة. فلا بد للباري سبحانه وتعالى أن يبعث، أن يجعل إنسانا كاملا، وأن يجعله من أبناء جنس الإنسان، لأن الناس يستأنسون بأبناء جنسهم. تحدثنا عن مسألة أن الإنسان مدني بالطبع، وما المراد من هذه القضية؟ يستأنس بأبناء جنسه، لا بد من وجود مخلوق إنساني كامل، وهذا الدليل الذي يذهب إليه الحكماء في مسألة الإمام. تقريبا الكلام الموجود هنا نفس الكلام، مجرد أن الدليل قرر بتقرير آخر، هذا هنا تقرير آخر للدليل انطلق فيه هشام بن الحكم من مسألة الحواس وقضية القلب، وكذلك مسألة إمامة القلب على الجوارح والحواس، وبعد ذلك نقل الكلام إلى الخلق، نفس الكلام الذي مر في دليل الحكماء. على أي حال، ننتقل إلى رواية أخرى من الروايات التي أوردها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي الشريف. الرواية الرابعة عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فورد عليه رجل من أهل الشام، وأهل الشام معروفون بخلافهم وبعدائهم لأهل البيت. فورد عليه رجل من أهل الشام، ورود هذا الرجل كان في أيام الحج. فورد عليه رجل من أهل الشام فقال: إني رجل صاحب كلام، واضح صاحب كلام يعني صاحب جدال ونقاش في الفكر وفي العقيدة، إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض. فرائض المقصود الميراث، في الغالب يقصدون بالفرائض في الغالب يقصدون الميراث، خصوصا أنها جاءت معطوفة على الفقه، لأنهم قديما في زمان الأئمة كانوا يجعلون باب الميراث كأنه باب برأسه، باعتبار بمدخلية علم الحساب وعلم الرياضيات في مسائل الميراث، فيجعلون باب الميراث بابا على حدة، لذلك يقولون أنه هذا عالم بالفرائض. عالم بالفرائض يعني بعلم الميراث. إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض، وقد جئت لمناظرة أصحابك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أو من عندك؟ فقال: من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن عندي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: قال: فسمعت الوحي عن الله عز وجل يخبرك؟ قال: لا. قال: فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلي فقال: يا يونس ابن يعقوب، هذا قد خصم نفسه قبل أن يتسلم، اعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له هذا الكلام الذي تدعي أنك صاحب كلام، صاحب فقه، صاحب فرائض، صاحب علم، هذا من عندك أم من عند رسول الله؟ قال: من عندي ومن عند رسول الله. فالإمام قال له: أنت شريك رسول الله، أنت سمعت الوحي، طاعتك واجبة كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. في كل الحالات يقول لا، إذا سقط قيمة كلامه. لذلك الإمام عليه السلام قال لي يونس ابن يعقوب: يا يونس ابن يعقوب، هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم. قبل أن يتكلم يعني قبل أن يدخل في الجدال والنقاش، ليس المقصود هنا يتكلم المعنى اللغوي ظهور الكلمات، مقصود من الكلام هنا علم الجدال والنقاش في مسائل الاعتقاد. ثم قال: يا يونس، لو كنت تحسن الكلام كلمته. قال يونس: فيا لها من حسرة، فقلت: جعلت فداك، إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله. ينقاد يعني ينقاد بحكم العقل، لا ينقاد لا ينقاد لحكم العقل، ينساق أيضا ينساق مع الدليل العقلي، لا ينساق لا ينساق مع الدليل العقلي، بحسب ما يدعونهم من أن هذا الكلام ومن أن هذا الدليل هو دليل العقل. ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون بحسب أهوائهم، بحسب ما يتصورونه من حكم العقل أو من أدلة واضحة، وهم قد غطسوا في الشبهات. مقصود الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الويل ومن العذاب لأهل الكلام للذين انحرفوا عن جادة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا ينقدح لنا هذا المعنى، ما جاء مذكورا في كتب الكلام لعلمائنا الإمامية ليس هو العقائد الحقيقية للشيعة، إنما جاء هذا الكلام على سبيل الجدل والنقاش. الكلام الذي جاء مذكورا في كتب الكلاميين جاء على سبيل الجدل والنقاش. ولذلك الآن مثلا إذا أردنا أن نراجع كتب الشيخ المفيد رحمة الله عليه، إذا أردنا أن نراجع كتبه على صنف، هناك كتب كتبها مشحونة بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، وهناك كتب كتبها على طريقة الكلاميين. الكتب التي كتبها على طريقة الكلاميين لا تمثل عقيدة الشيخ المفيد الحقيقية، ولا تمثل كذلك عقيدة أهل البيت الحقيقية، وإنما الكلام جاء مذكورا على سبيل المناقشة والمجادلة مع أبناء العام. ولذلك الذي جاء مذكورا من العقائد في الكتب الكلامية لعلماء الشيعة جاء في الدائرة الضيقة في الأفق الضيق، وإلا المعاني الحقيقية للعقائد الشيعية المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام موجودة في رواياتهم وفي أحاديثهم وفي كلماتهم وفي زياراتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الكلام الذي ذكره علماء الكلام من أمثال شيخنا المفيد، من أمثال شيخنا الطوسي أو العلامة الحلي أو نصير الدين الطوسي أو المقداد السيوري وأضراب هؤلاء الفحول رضوان الله تعالى عليهم، ما جاء مذكورا في كتبهم الكلامية جاء على سبيل النقاش والجدال مع أبناء العامة. والغريب الآن من علماء الشيعة، والغريب الآن في الوسط الشيعي، تعد العقائد المذكورة في الكتب الكلامية هي العقائد الشيعية، العقائد الشيعية جاءت مذكورة في كلمات أهل البيت. هذا الذي جاء مذكورا في علم الكلام جاء على سبيل النقاش والجدل، ولذلك هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول ويل لأصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله، الرواية هذه وغيرها من الروايات الشريفة التي تذم المتكلمين وتذم علم الكلام، لأن علم الكلام ما كان منشأه من أهل البيت، علم الكلام نشأ عند المخالفين. وأئمتنا وأصحاب الأئمة وعلماء الشيعة في أوائل عصر الغيبة الكبرى حينما شرعوا في تدريس علم الكلام وفي التأليف في هذا الباب من أجل المحاججة والمناقشة مع أبناء العام. وإلا إذا أردت أن تقارن بين المعاني التي ذكرها الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتابه الإرشاد أو في كتابه الاختصاص وبين المعاني العقائدية التي ذكرها في الكتب الكلامية، أصلا تجد هذه المعاني متناقضة ومتضاربة وغريبة. المعاني المذكورة في الكتب الكلامية غريبة بالمرة عن المعاني والمعارف التي ذكرها في الروايات المنقولة عن المعصومين عليهم السلام في كتابه الإرشاد أو في كتابه الاختصاص أو في غير هذين الكتابين من الكتب الأخرى التي نقل فيها كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك هذه القضية عند المحققين من العلماء واضحة، أنه ما جاء مذكورا في كتب الأوائل من علمائنا من بني لوبخت أو في كتب السيد المرتضى أو في كتب الشيخ الطوسي أو في كتب الشيخ المفيد، إنما جاء من قبيل المحاججة والمناقشة مع المخالفين لأهل البيت عليهم السلام. على أي حال لا أريد الدخول في مثل هذه التفاصيل، وإنما أستمر في قراءة الرواية الشريفة. فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما قلت فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. ثم قال لي يونس أخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله. من ترى من المتكلمين باعتبار أصحاب الإمام والناس يدخلون عليه واحدا بعد الآخر فهم ينتظرون عند الباب. أخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله. قال فأدخلت حمران بن أعين، هذا أخ زرارة بن أعين فقيه الشيعة المعروف في زمان الإمام الصادق عليه السلام. فأدخلت حمران بن أعين وكان يحسن الكلام. وأدخلت الأحول، الأحول مؤمن الطاق الذي مر ذكره قبل قليل، محمد بن النعمان. وأدخلت الأحول وكان يحسن الكلام، وأدخلت هشام ابن سالم وكان يحسن الكلام، وأدخلت قيس بن الماصر. هذا قيس ابن الماصر، هناك اثنان قيس ابن الماصر، الذي يظهر من هذه الرواية قيس ابن الماصر المذكور هنا ممدوح ومن أصحاب الأئمة. هناك شخص آخر أيضا معروف بهذا الاسم قيس ابن الماصر، من المخالفين إلى أهل البيت وجماعته، عرفوا بالماصرية في كتب الكلام، في كتب الملل والنحل عرفت هذه الجماعة بالجماعة الماصرية نسبة إلى قيس ابن الماصر المخالف لأهل البيت. أما الذي يبدو قيس ابن الماصر المذكور هنا من أصحاب الأئمة ومن أوليائهم. وأدخلت قيس ابن الماصر وكان عندي أحسنهم كلاما، هذا يونس يقول هكذا، وكان عندي أحسنهم كلاما، وكان قد تعلم الكلام من علي بن الحسين عليهما السلام. فلما استقر بنا المجلس، وكان أبو عبد الله عليه السلام قبل الحج يستقر أياما في جبل في طرف الحرم، في فازة له مضروبة، فازة الخيمة الصغيرة. وكان أبو عبد الله عليه السلام قبل الحج، قلت لكم في أول قراءة الرواية هذا الرجل الشامي جاء في أيام الحج. فأخرج أبو عبد الله عليه السلام رأسه من فازته، وكان أبو عبد الله عليه السلام قبل الحج يستقر أياما في جبل في طرف الحرم في فازة له مضروبة. قال فأخرج أبو عبد الله عليه السلام رأسه من فازته من الخيمة، فإذا هو ببعير يخب، فقال هشام ورب الكعبة. بعير يخب نوع من أنواع الجري، حينما يجري جريا سريعا وحركات أرجله تكون متسقة، يقال للفرس تخب ويقال للبعير أنه يخب. إذا كانت الفرس تجري جريا سريعا وحركات أرجلها حينما تضرب على الأرض تكون متسقة، ولذلك إذا كان أحد من عندكم اطلع على علم العروض، أحد بحور الشعر، البحر السادس عشر من بحور الشعر معروف ببحر الخبب، بحر الخبب مأخوذ من صوت أرجل الفرس، يقال له بحر الخبب، يقال له كذلك ركب الفرس، أو يقال له البحر المتسق، أو يقال له البحر المتدارك، وتفعيلته تقريبا على نفس ركبة الفرس، يعني إذا أردنا أن نحدثها بالضرب على مكان نفس ركبة الفرس، تفعيلة هذا البحر فاعلا فاعلا فاعلا فاعلا تقريبا نفس ركبة الفرس. مقصودي المراد من الخبب، الخبب هو الركض السريع للجمل أو للفرس، وجاء على ناقة. فأخرج أبو عبد الله عليه السلام رأسه من فازته، جاء على بعير، فإذا هو ببعير يخب، فقال هشام ورب الكعبة. قال فظننا أن هشاما رجل من ولد عقيل، أحد أولاد عقيل، من أبناء عقيل، من أحفاد عقيل عليه السلام، رجل يقال له هشام، كان يحبه الإمام الصادق عليه السلام. يقول لما قال هشام ورب الكعبة تصورنا مراد الإمام من هشام، وهذا هشام من أولاد عقيل. قال فظننا أن هشاما رجل من ولد عقيل كان شديد المحبة له. قال فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته، وليس فينا إلا من هو أكبر سنا منه. قال فوسع له أبو عبد الله عليه السلام وقال ناصرنا بقلبه ولسانه ويده، ثم قال يا حمران كلم الرجل، فكلمه فظهر عليه حمران، أي أقام عليه الحجة. ثم قال يا طاقي، مراد مؤمن الطاق، ثم قال يا طاقي كلمه، فكلمه فظهر عليه الأحول، ثم قال يا هشام ابن سالم كلمه، فتعارف، وفي بعض النسخ فتعارق، فتعارق يعني من شدة النقاش تعارق، خرج من أبدانهما العرق، والموجود هنا فتعارف، فتعارف أي فيعرف كل واحد منهما كلام صاحبه، أي عرف الشامي أن الحق في كلام هشام بن سالم. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لقيس الماصر كلمه فكلمه، فأقبل أبو عبد الله عليه السلام يضحك من كلامهما، أي من كلام الماصر والشامي مما قد أصاب الشام. بعد ذلك يعني بعد المحاججة والمكالمة بين هذا الشامي وبين قيس بن الماصر وبين هشام بن سالم وبين مؤمن الطاق وبين حمران بن أعير، فقال هشام كلم هذا الغلام، يعني هشام بن الحسن، فقال نعم. فقال لهشام يا غلام سلني في إمامة هذا، سلني في إمامة هذا، وأشار إلى الإمام الصادق، يا غلام سلني في إمامة هذا، أي فيكن النقاش عن إمامة هذا الإمام الذي تدعون إمامته، يا غلام سلني في إمامة هذا. فغضب هشام حتى ارتعد، باعتبار هذه إساءة أدب في محضر الإمام، فغضب هشام حتى ارتعد، ثم قال للشامي يا هذا أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ أربك أنظر أم خلقه أنظر لأنفسهم؟ سؤال هشام مقصوده هو هذا، أي من هو الذي يعرف بمصالح الخلق؟ الله أعرف بمصالح الخلق، والله سبحانه وتعالى أحرص على مصالح الخلق، أم الخلق هم أعرف بمصالحهم؟ أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ من هو الذي له العلم والمعرفة بمصلحة العباد، الله أم الخلق؟ فقال الشامي بل ربي أنظر لخلقه، فهو أرحم وألطف وأحرص على عباده، بل ربي أنظر لخلقه. قال ففعل بنظره لهم ماذا؟ لما كان الباري هو الأعرف بمصالح عباده وهو الأحرص عليهم وهو الأرحم والألطف والأرأف، فماذا فعل لهم؟ قال أقام لهم حجة ودليلا، هذا الشامي يقول، قال أقام لهم حجة ودليلا كي لا يتشتتوا أو يختلفوا، يتألفهم ويقيم أودهم، الأود الانحراف، الأود الناس، يتألفهم ويقيم أودهم ويخبرهم بفرض ربهم. هذا كلام الشامي، يعني بعد ما هشام سأله ربك أعلم بمصالح الخلق أم الخلق، قال ربي أعلم بمصالح العباد، قال إذا كان ربك أنظر لخلقه من أنفسهم وهو الأعرف بمصالح العباد، فماذا فعل العباد؟ قال أقام لهم الحجة ليرفع التشتت والاختلاف ويخبرهم بما فرض الله عليهم. قال فمن هو؟ هشام يسأل الشامي، قال فمن هو؟ الشامي هكذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال هشام فبعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا في زمان رسول الله، بعد رسول الله من هو الحجة؟ قال الكتاب والسنة، قال الكتاب والسنة، المن؟ وهذا الكتاب والسنة هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة في كتب أبناء العامة، وإلا في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم الوصية من النبي بالكتاب وبأهل البيت عليهم السلام، وصايا النبي بأهل البيت صريحة في أحاديث أبناء العامة. هذا الحديث الكتاب والسنة منقول من موطئ مالك، المصدر الذي من مصادرهم الأصلية الذي نقل هذا الحديث افتراء على رسول الله موطئ مالك، مالك مؤسس المذهب المالكي لعنة الله عليه. فبعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومالك من المعاصرين الإمام الصادق عليه السلام، فبعد رسول الله صلى الله عليه وآله من هو؟ قال الكتاب والسنة. قال هشام إذا كنت تقول هكذا بأن الحجة المنصوبة من الله بعد رسول الله الكتاب والسنة، إذا كنت تقول هكذا فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنها؟ باعتبار الشامي قبل قليل قال بأن الله أقام لهم الحجة كي يرفع الاختلاف عنها، فلما سأله هشام بعد رسول الله من الحجة؟ قال الكتاب والسنة. هشام يسأله الكتاب والسنة هل نفع المسلمين في رفع الاختلاف فيما بينهم بعد رسول الله؟ فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامي نعم. قال فلما اختلفنا أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إياه. إذا تقول بأن الكتاب والسنة نفعنا في رفع الاختلاف، هذه الآن مسألة واقعية، أنا وأنت من هذه الأمة وقد اختلفنا، وأنت جئتنا من الشام تبغي نقاشنا وجدالنا على أساس الخلاف الذي بيننا وبينك. قال فلما اختلفنا أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إياه؟ قال فسكت الشام لم يفر جوابه، لأنه ماذا يقول؟ يقول لا يوجد اختلاف، الاختلاف حاصل. يقول بأن الكتاب والسنة لا يرفع الاختلاف، إذن من هو الذي يرفع الاختلاف؟ فسكت الشام، لأن كل الاحتمالات ستكون في صالح كلام هشام، في إثبات الحق الذي يدعو له هشام. فسكت الشام. فقال أبو عبد الله عليه السلام للشامي: ما لك لا تتكلم؟ قال الشامي: إن قلت لم نختلف كذبت، وإن قلت إن الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أبطيت، لأنهما يحتملان الوجوب، وإن قلت قد اختلفنا وكل واحد منا يدعي الحق فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنة، إلا أن لي عليه هذه الحجة. أي حجة؟ يعني سيقيم عليه حجة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: سله تجده مليا. فقال الشامي: تجده مليا، أي مليا بالعلم. فقال الشامي: يا هذا، من أنظر للخلق، أربهم أو أنفسهم؟ نفس الكلام أعاده الشامي على هشام. فقال هشام: ربهم أنظر لهم منهم لأنفسهم. فقال الشامي: فهل أقام لهم من يجمع لهم كلمتهم ويقيم أودهم ويخبرهم بحقهم من باطلهم؟ قال هشام: في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله أو السابق؟ في أي وقت أنت تريد؟ قال الشامي: في وقت رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله، والساعة ما؟ فقال هشام: هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء والأرض وراثة عن أب عن جد. قال الشامي: فكيف لي أن أعلم ذلك؟ قال هشام: سله عما بذلك. قال الشامي: قطعت عذري فعلي السؤال. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا شامي، أخبرك كيف كان سفرك وكيف كان طريقك، كان كذا وكذا. فأقبل الشامي يقول: صدق، أسلمت لله الساعة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: بل آمنت بالله الساعة، إن الإسلام قبل الإيمان، وعليه يتوارثون ويتنافحون، والإيمان عليه يثابون. فقال الشامي: صدق، فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنك وصي الأوصياء. الاستدلال واضح في هذه الرواية، الاستدلال والكلام هنا على شطرين: مكالمة هشام مع هذا الشامي حين سأله: أربك أنظر لخلقه أم الخلق لأنفسهم؟ فقال: الله أنظر للخلق. ماذا فعل لهم؟ أقام لهم الحجة. من هو الحجة في زمان رسول الله؟ رسول الله. بعد رسول الله من هو؟ الشامي قال: الكتاب والسنة هو الذي يرفع الاختلاف. فهشام قال له: إذا تقول بأن الكتاب والسنة هما الحجة على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الكتاب والسنة ما رفع الاختلاف، ونحن الآن وإياك مختلفان. فسكت الشامي، وهذا الدليل هنا ينتهي، وهذا الدليل أدل دليل وأوضح دليل على ضرورة وجود الإمام الذي يرفع الاختلاف. لذلك الإمام لما سأل الشامي قال: يا شامي، لما لا تتكلم؟ قال: ما أقول، إن قلت لا يوجد بيننا اختلاف كذبت، الاختلاف حاصل، وإن قلت بأن الكتاب والسنة يرفعان الاختلاف أيضا هذا كلام باطل، لأن الكتاب والسنة وبالذات الكتاب يحتمل عدة وجوه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لابن عباس لما ذهب لمحاججة الخوارج، قال: يا ابن عباس، لا تحتج عليهم بالقرآن، فإنه حمالة لوجوه، يحتمل عدة وجوه. قال: إذا قلت الكتاب يرفع الاختلاف، هذا كلام باطل، لأن الكتاب يحتمل عدة وجوه. إذا قلت اختلفنا وكل واحد يدعي أننا على حق، هذا لا يمكن، لأن الكتاب هنا لم يبين لنا الحق مع من لاختلافنا. فلذلك سكت الشامي، وهذا دليل، وهذا من الأدلة الواضحة الصريحة البينة أن الكتاب، أن القرآن لا يكون حجة على العباد، لأنه حمال بوجوه من دون المعصوم عليه السلام. حجية الكتاب تتكامل مع وجود المعصوم، ولذلك المعصوم والكتاب لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. ولذلك هذا الكلام الذي يدعيه بعض أبناء العامة في معنى هذا الحديث، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يقولون إمام زماننا القرآن، بعضهم يقول إمام زماننا رسول الله حتى في هذا الزمان. والكلام واضح، الإمام هنا منسوب إلى الزمان، مضاف إلى الزمان الذي يعيش فيه الإنسان، من لم يعرف إمام زمانه. لكن في هذه المكابرة والعناد الحديث واضح، يتحدث عن إمام حي، وهذا الإمام يرتبط بزمان المسلم الذي يعيش في ذلك الوقت. من لم يعرف إمام زمانه، الإمام الذي يعيش في ذلك الوقت، في ذلك الزمان الذي يعيش فيه المسلم، الذي يعيش فيه المؤمن. فمنهم من قال إمام الزمان المراد بهذا الحديث رسول الله، واضح المعنى اللغوي سياق الكلام لا يدل على هذا. لذلك بعضهم قالوا المراد من إمام الزمان هنا في هذا الحديث المراد القرآن، وهذا أيضا كلام باطل، لأن القرآن حمال بوجوه، والمراد من الإمام الهادي إلى سواء السبيل، المبين للحق، الكاشف للهدى، الذي يميز الأمور للناس. مراد من الإمام، الإمام هو الحجة، الحجة هو البرهان، الدليل الصافع الواضح. ولذلك إلى هنا هذا الكلام يكون دليلا، باعتبار أن القرآن لا بد أن يكون هناك من يفهمه ويميز حقائقه ويبين حقائقه، ولا بد أن يكون هذا الذي يفهم القرآن أن يكون علمه مستمدا من الذي جاء منه القرآن، وهذا لم يتوفر لا في الأول لا في الثاني ولا في سائر الخلفاء ولا في أئمة مذاهبهم ولا في علمائهم، لأنهم لا يدعون لأحد من هؤلاء أن علمه يأتي من الله. فلا يتصور في شخص أن يكون مطلعا على حقائق القرآن على وجهها الأدق والأثمل إلا أن يكون علمه نازلا من الله. ولذلك الكلام في هذه الرواية وفي هذا النقاش إلى هنا ينتهي، لكن الشامي أراد أن يفر من النقاش، لذلك أعاد نفس الكلام، أراد أن يخرج هشام بأن يسأله من هو الإمام في هذا الوقت. فهذه طريقة ثانية للاستدلال. هنا الشطر الثاني من الكلام، هذا الاستدلال بالمعجزة، الاستدلال بالإنباء الغيبي، وإلا الكلام الموجود هنا في الرواية ليس هو عبارة عن دليل واحد، عبارة عن دليلين، كلام الأول إلى أن سكت الشامي انتهى الدليل الأول، هذا الدليل الثاني، هذا الاستدلال بالمعاني الإعجازية التي يملكها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بقيت الأسطر الأخيرة من الرواية الشريفة، أقرأها وأتم الكلام. ثم التفت أبو عبد الله للأسطر الأخيرة، فعلا ليست لها علقة بمبحث الإمامة، وإنما لأجل الاستفادة من تمام ما جاء في الرواية الشريفة. ثم التفت أبو عبد الله عليه السلام إلى حمران فقال تجري الكلام على الأثر فتصيب، والتفت إلى هشام بن سالم فقال تريد الأثر ولا تعرف، كل واحد يبين طريقة جدال ونقاش، تريد الأثر ولا تعرفه. ثم التفت إلى الأحول فقال قياس رواغ، تكسر باطلا بباطل إلا أن باطلك أظهر. ثم التفت إلى قيس، تلاحظون هذه أساليب الجدال والنقاش، أساليب الجدال والنقاش تدخل فيها المغالطة، يدخل فيها إلزام الخصم بلوازم كلامه، وتدخل فيها أساليب ملتوية في الجدال والنقاش. ولذلك أساليب علم الكلام لا تكشف عن الحقائق، مجرد للنقاش والمجادلة فقط، لخصم الخصم لا أكثر من ذلك. ثم التفت إلى الأحول فقال قياس رواغ، تكسر باطلا بباطل إلا أن باطلك أظهر. ثم التفت إلى قيس الماصر فقال تتكلم وأقرب ما تكون من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أبعد ما تكون منه. تمزج الحق مع الباطل، وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل. أنت والأحول قفازان حاذقان، قفازان في النقاش يعني، حاذقان الحذاقة هي الذكاء الشديد، قفازان حاذقان. قال يونس: فظننت والله أنه يقول لهشام قريبا مما قال لهما، ثم قال: يا هشام لا تكاد تقع، تلوي رجليك، إذا هممت بالأرض طرت مثلك، فليكلم الناس فاتق الزلة والشفاعة من ورائها إن شاء الله. هذه العبارة التي لأجلها أنا قرأت تمام ألفاظ الرواية الشريفة، كلام الإمام الصادق عليه السلام مع هشام: فاتق الزلة والشفاعة من ورائها إن شاء الله. فاتق الزلة، ربما الإمام والظاهر من خلال الروايات الإشارة هنا إلى زلة هشام بن الحكم مع الإمام موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام، والتي أدت بعد ذلك إلى قتل هشام، وكانت سببا أيضا في تحريض هارون على قتل الإمام موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام. فاتق الزلة والشفاعة من ورائها، الإمام هنا يحذره من الزلة ويخبره بالشفاعة، لأن هذه الزلة ما كانت عن قصد. يأتي بيان هذا الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه بخصوص هذه الزلة النقاش الذي جرى في بيت البرمتي نقاش في غاية القوة في غاية المتانة فيما بين هشام ابن الحكم وكذلك أئمة الخوارج علماء الخوارج في ذلك الزمان، نقاش واضح وقوي لهشام ابن الحكم في إثبات الإمامة، نأتي على ذكره إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله تعالى وقوته. هو هذا النقاش الذي سبب بعد ذلك قتل هشام ابن الحكم، وكان أيضا سببا لتحرير هارون لعنة الله عليه على قتل الإمام هشام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قد تجد في بعض الروايات أن لهشام بن الحكم يد في قتل الإمام الكاظم، المقصود هو هذا المعنى، مقصود النقاش باعتبار أن الإمام الكاظم نهاه عن الكلام وعدة مرات نهاه عن الكلام، وما كان يتمكن أن يمسك نفسه في عدة مرات. روايات الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبعث إليه يقول: أنا لا أتكلم، فما بال هشام يتكلم، وأنا إمامه أنا لا أتكلم، فما بال هشام يتكلم. فسكت مدة شهر قريب من شهر، وبعد ذلك رجع مرة ثانية للكلام، ما تمكن أن يمسك نفسه. لذلك الإمام هنا يقول له: فاتق الزلة والشفاعة من ورائها إن شاء الله تعالى، كأنه يحذره من الأمر الذي سيقع في أيام الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا نأتي على بيانه بشكل أوضح لأجل الفائدة العلمية، وفي نفس الوقت أيضا أتناول النقاش الذي دار فيما بين هشام بن الحكم في دار البرمكي وبين علماء الخوارج، وهو من المجادلات والمحاججات القوية جدا في إثبات الحجة وفي إثبات الإمامة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآخر شيء أختم به كلامي الدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى قضائه في هذه الساعة.